الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الأمسية تشعر بأننا نرغب في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. إذ رغبنا في ذلك وحثنا عليه وقال أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها. ومن هنا إذا ذكر نبيكم بين أيديكم وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وأن نخشى تلك الدعوة التي دعا بها جبريل عليه السلام على الذي يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، على المنبر يخطب الناس وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين، أي معناه اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. لما فرغ من خطبته سأله أصحابه لما أمنت يا رسول الله، فقال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. ودعوة رسول الله لا ترد. وليس هذا في الدرس فقط أو مع الأذان فقط، إذا سمعت ذكر رسول الله أو نبي الله أو محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم إلا وقل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مكان نجس كالمراحيض فمعفو عنك. إذن وها نحن مع مناقب الأنصار. الإمام البخاري سلفي من الفرقة الناجية. هل هناك فرقة طائفة ناجية وأخرى هالكة؟ ورب الكعبة، هناك فرق هالكة وفرقة واحدة ناجية. من يرغب أن يكون من الفرقة الناجية؟ كلنا يا شيخ. إذن اعملوا على أن تكون عقيدتكم مثل عقيدة رسول الله وأصحابه، واعملوا على أن تكون عباداتكم وفق عبادة رسول الله وأصحابه. واعملوا على أن تكون آدابكم وأخلاقكم مثل آداب وأخلاق رسول الله وأصحابه. وذلكم إذ قال وهو يزكي النفوس ويعلم الكتاب والسنة قال للحاضرين: لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة. من أين لرسول الله هذا؟ يتلقاه من السماء من وحي الله إليه، وإلا كيف يعرفه هذا؟ وهل استطاع اليهود أن يردوا هذه الكلمة وهم في المدينة؟ والله ما قدروا على ردها، إذ هي الصدق والواقع. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. هل استطاع النصارى أن يردوا هذا؟ وإلى اليوم الإنجيل حولوا إلى 35 إنجيل، ثم بعد العار والخوف جمعوه في 5 أناجيل: لوقا ويوحنا وكذا وكذا. والشاهد عندنا في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الغيب واليهود والنصارى يسمعون ما يستطيعون يردوا عليه. قولوا آمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، بزيادة فرقة. والله تم ما أخبر به، وافترقت أمته إلى 73 فرقة. ومن أراد أن يقف على تلك الفرق فليراجع تفسير القرطبي في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ولا تفرقوا، فذكرها قوائم 73 فرقة. ثم قال: كلها في النار إلا واحدة في الجنة. هل تدرون السر ما هو؟ أهل الحلقة عرفوا لو كانوا يذكرون. لأن تلك الفرق ما عبدت ربها عبادة تزكي أنفسها وتطهرها، وحكم الله مضى، قد أفلح من زكاها. فلو يعبدون الليل والنهار عبادة ما شرعها الله ولا أدوها على ما بينها رسول الله، لن تزكي أنفسهم ولن تطهرها. إذن كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام رجل من أصحابه وقال: من هي يا رسول الله؟ أي الفرقة الناجية. فقال: هيا نحفظ هذا الجواب، والله خير من 1000 دينار. هذا الجواب فقط تحفظه وتردده بين الناس. قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. فمن اختلف مع رسول الله وأصحابه في أي شيء هو من الفرقة الهالكة وليس من الفرقة الناجية. ومن هنا كان يجب علينا أن نعرف، أن نتعلم بالسؤال لا بالقراءة والكتابة فحسب، بالسؤال. السؤال نصف العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى نتحقق أن عقيدتنا شبه عقيدة رسول الله وأصحابه، وأن صلاتنا وصيامنا وحجنا واعتمارنا وجهادنا ورباطنا شبه ما كان عليه رسول الله وأصحابه. ومن ثم تطمئن النفس ويرضى القلب. أما ونحن ما نعرف شيئا، ويعيش أحدنا 40 سنة ما يسأل عالما أبدا، ولا يقرع بابه ولا يقول أسألك عن كذا. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. وأسفاه. عرفتم الآن الفرقة الناجية؟ هم الذين عقيدتهم عقيدة رسول الله وأصحابه، عباداتهم عبادات رسول الله وأصحابه، آدابهم أخلاقهم قضاءهم أحكامهم هي قضاء وأحكام رسول الله وأصحابه. ولن يتم هذا إلا بالعلم، إلا بطلب العلم. كيف تعرف عقيدة الرسول إذا لم تدرس وتسمع لها؟ إذن قال الشيخ: باب مناقب الأنصار. بعدما بوب لمناقب المهاجرين الآن مع الأنصار، وأول المهاجرين منقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تريد أن تعلم شيئا؟ يوجد من المسلمين من يلعن أبا بكر ويكفره حتى تتأكدوا من صحة إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مناقب الأنصار: من هم الأنصار؟ الذين نصروا رسول الله والمهاجرين، الذين نصروا دين الله ووقفوا يحمون ويدفعون عنه، أولئك هم الأنصار، سكان هذه المدينة، وهم الأوس والخزرج. قال: وقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية من كتاب الله من سورة الحشر، هيا نتأملها. والذين تبوأوا الدار، أي دار هذه المدينة، فتحوها لرسول الله وأصحابه وجعلها مأوى لهم يأوون إليها. تبوأوا الدار والإيمان، ما إن عرض عليهم الإيمان حتى قالوا آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ولقائه، وأصبحوا ضريعين في إيمانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، يحبون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. كان إذا جاء المهاجر يفتحون له أبوابهم ويقاسمونه مالهم، وسوف نسمع ما تم منهم بالروايات الصحيحة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أبدا. ثم قال الشيخ بعد أن فتح الباب بهذه الآية الكريمة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا عبد غيلان بن جرير، قال: قال: قلت لأنس، يعني ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ هذه بعد وفاة الرسول وكثير من أصحابه يسأل في العراق هذا، يقول لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به قبل الإسلام أم سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله، الله هو الذي سمانا بهذا الاسم العظيم الأنصار. قال: كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي هذا التلميذ له أو على رجل من الآزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا وكذا، يذكر ما قام به الأنصار من جهاد وبطولات وما أنفقوا من أموال وما شدوا من أزي رسول الله وأصحابه. فعل قومك يوم كذا وكذا، ويذكر تلك المواقف الخالدة. وهذا كافي في فضيلة الأنصار أن الله سماهم الأنصار. وقال الشيخ: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدم الله لرسوله في دخولهم الإسلام. ماذا تعني الصديقة رضي الله عنها وارضاها؟ تقول يوم بعاث، هذا بعاث إما حصن وإما مزرعة على ميلين من المدينة في ديار بني قريظة، اقتتل فيها الأوس والخزرج مقتلة عظيمة، سراتهم هلكوا، أشرافهم هلكوا، وذلك قبل دخول الرسول بخمس سنوات أو أكثر. فما معنى قول الصديق قدموا أو قدم لهم؟ هذا تدبير الله عز وجل. حدثت تلك الحرب وهي سلسلة من حروب دامت 120 سنة بين الأوس والخزرج، وهما قبيلتان أبوهما واحد وأمهما واحدة، لكن الجهل والكفر سبب لهم فتنة دامت عشرات السنين. لكن حرب بعاث بالذات، هذا الحصن أو كذا قبيلة مجيء الرسول بكذا سنة، هذه الحرب الأخيرة مات فيها سراتهم وساداتهم وأشرافهم. فكان هذا تدبيرا من الله عز وجل، إذا جاء رسول المدينة يقبلونه ويقفون إلى جنبه، إذ رؤساهم ماتوا، أشرافهم هلكوا، سراتهم انعدموا، فأصبحوا كاليتامى يحتضنون دعوة الإسلام. هذه فقيها وإلا ماذا؟ هذه من هذه؟ هذه عائشة الصديقة، لعنة الله على من يلعنها إلى يوم القيامة. عجب، اسمعوا ماذا قالت. يقول قالت أي عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، مقدمة قدمه لرسول قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة، وقد افترق ملأهم وأشرافهم وقتلت سرواتهم وساداتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. من أوجد تلك الحرب؟ الله عز وجل. لماذا؟ لحكمة. نعم، حتى يقبل الأوس والخزرج الإسلام. أما لو بقي سراتهم وساداتهم وأشرافهم ما يقبلون أبدا. تدبير الله عز وجل وهو العليم والحكيم. فقيها عائشة وإلا لا؟ وقال الشيخ: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكة، متى فتحت مكة؟ في السنة الثامنة من الهجرة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين بالمدينة وهو مهاجر من مكة، في السنة الثامنة غزاهم وفتح الله عليه ودخل مكة في السنة الثامنة. قال وأعطى قريشا وقال إن هذا لهو العجب. وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. هذه لما فتح الله على رسول مكة ذهب بلغه أن ثقيفا يتجمعون لحربه، إذن فغزاهم في الطائف خلال شهرين بعد الفتح. لما حصلت تلك الحرب وانهزم المؤمنون في أولها ثم نصرهم الله في آخرها واستولوا على الغنائم التي لا حد لها، وأخذ الرسول يوزع الغنائم على المهاجرين لأنهم فقدوا أموالهم وديارهم وأهليهم، فرأى من الحكمة أن يوزع عليهم الغنائم وأن لا يعطي الأنصار لعلمه بصبرهم وثباتهم وصحة عقيدتهم. فبعضهم تكلم قال كيف سيوفنا ما زالت تقطر بالدماء ونحر من الغنائم ويعطاها القريشيون؟ نظرية سببها الطبع البشري، واسمعوها. قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى أي الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا مالا والله إن هذا لهو العجب. من القائل؟ جماعة من الأنصار. إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم، كيف هذا؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه هذا الخبر، فدعا الأنصار أن تعالوا. قال فقال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغك. جمعهم وقال ما الذي بلغني عنكم؟ قال الصاحب وكانوا لا يكذبون وحاشاهم، فقالوا هو الذي بلغك، سيوفنا تقطع من دماء المشركين وتعطي قريشا الغنائم وتحرمنا نحن، هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ ماذا قال لهم؟ أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ أيهما خير، شاو بعي وإلى رسول الله؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، فطمأنهم وذهبت تلك النعرة نهائيا، سكنوا. أولا ترون أن يعود الناس بالشاة والبعير إلى بيوتهم وتعودون أنتم برسول الله إلى بيوتكم؟ من يكون خير؟ ثم قال حل بالله ما سلكت الأنصار فجا إلا سلكتهم فجا، لا أفارقهم أبدا ولا أخرج من ديارهم. إذ المفروض لما احتل مكة أن ينصب نفسه حاكما فيها ويبقى في مكة في بلده، أو ما فهمتم اللطيفة؟ أما كان هو من أهل مكة ورجالاتها وساداتها، والآن فتح الله عليه وانتصر، لما ما يبقى في مكة؟ ومكة أشرف من المدينة. ولكن راعى ما قدمه الأنصار وما كان سببا لفتح مكة، فطمأنهم وقال الناس يعودون بالشاة والبعير وتعودون برسول الله، ثم حلف قال لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. فهدأت النفوس. رسول الله حكيم وإلا لا؟ أستاذ الحكمة ومعلمها، ما هو مجرد حكيم. كادت فتنة تشتعل نارها وإلا لا؟ وزع الغنائم آلاف الإبل والبقر والغنم على أهل مكة على قريش، وما أعطى الأنصار لا شاة ولا بعير. فتحركت النفوس قالوا كيف هذا؟ فسكتهم وأسكتهم على أحسن حال، فصلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن يعود الناس بماذا؟ بالشاة والبعير، وتعودون برسول الله إلى بيوتكم؟ والله لو سلك الأنصار فجا أو وادي لسلكت شعب الأنصار فجا. هذا فيه فضيلة الأنصار ولا لا؟ منقبة عظيمة، والله لأعظم منقبة هذه ما تنسى. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لهم من فضلكم زيدونا نورا شحوا علينا. كيف نقرأ بالنظارة ما ندري؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا فضل الهجرة العظيم من مكة إلى المدينة لنزعت كلمة محمد مهاجر وأجعلها أنصاري. لولا قيمة الهجرة عند الله لانتسبت إلى الأنصار وقلت محمد الأنصاري ما هو المهاجر. لكن الهجرة أعظم. لولا الهجرة لو كنت امرأ من الأنصار، ليس معناه أنه يبدل نسبه، لا، بمعنى يكون أنصاريا ويترك كلمة مهاجر. ولكن الهجرة شأنها، فدل هذا على منقبة عظيمة للأنصار. الرسول تحرج فقط، وإذا كان يكون من الأنصار فقط أبى أن يسحب منه أو يسلب كلمة مهاجر، لأنها ذات قدر عظيم. لولا الهجرة لو كنت امرأ من الأنصار، منقبة عظيمة وإلا لا؟ إي والله منقبة عظيمة. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم، لأن أبا هريرة كان يحب تكنية الرسول بأبي القاسم. الراوي قال: إما قال عن رسول أو قال عن أبي القاسم. من أبو القاسم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. في فترة معينة أيام كان اليهود يتصيدون الكلمات ويطعنون بها في الإسلام، لكن بعد وفاته سمي ولدك القاسم ولا حرج. إذن ماذا قال؟ قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي وهو نصروه، أو كلمة أخرى من كلمات أبي هريرة، ما ظلم لما قال هذا أبدا، وفداء وأبديه بأمي وأمي أووه ونصروه، ما بعد هذا شيء. مرة ثانية: يقول أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، ما ظلم، ما وجه ذلك؟ قال: آووه ونصروه يوم ما طرده قومه وأبعدوه، وآووه يوم أذله قومه وحاربوه، هم نصروه ووقفوا إلى جنبه. فلا عجب أن يرغب أن يكون منهم وفي وادهم وشعبهم. هذه منقبة عظيمة للأنصار، وإلا لا؟ ماذا يجب عليك يا سامعي؟ قل رضي الله عنهم، ولا تسمع من أحد يقول كلمة تطعن في أنصار أو مهاجر إن كنت واعيا بصيرا. لماذا يذكر هذه المناقب؟ لأن الطعن بدأ في تلك الظروف القاسية. قال الشيخ: باب إيخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أي آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، جعلهم إخوة كأنهم من أم وأب واحد. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة من مكة، لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف المهاجر وسعد بن الربيع الأنصاري، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولمرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. عجب هذا، هذا سعد بن الربيع يقول المهاجر عبد الرحمن بن عوف، ماذا يقول له؟ يقول له: إني لأكثر الأنصار مالا، غني من أغنياء المدينة، فأقسم مالي نصفين، سواء ناطقا أو صامتا، نصفين، ولي امرأتان زوجتان تحته، فانظر أعجابهما إليك. هذا قبل مشروعية الحجاب في السنة الأولى، حجاب شرع في السنة السادسة، فانظر أعجابهما إليك فسمها، قول خديجة أو فلانة، أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. من يفعل هذا؟ ما فيه غرابة ولا عجب. بلغني من ثقات لما اشتعلت نار الحرب في الديار الجزائرية مع فرنسا، واشتعلت الحرب ودارت الفتنة عامين ثلاثة، هي دامت 7 سنين، أصبح أهل القرى يوي بعضهم بعضا، هؤلاء يهربون من قرى يفتحون لهم الباب ويدخلون ويبيتون معهم ويأكلون ويشربون. انتبهتم؟ هذه واضحة. فلو أن المسلمين يدخلون حرب طاحنة وهم كلمة واحدة يتحقق هذا، يؤون المهاجرين ويفتحون أبوابهم، إخوانهم لجأوا إليهم. لكن الآن ما دمنا مفرقين ولنا آراء ومذاهب وطرق ودويلات، ما يتم هذا أبدا. يعني ما في عجب أن يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي مالا كثيرا أقسمه بيني وبينك وتحت امرأتان فاختر أيتهما أعجبتك سمها لي وأنا أطلقها فإذا انتهت عدتها فتزوجها. موقف عجيب هذا. لهذا أثنى الله تعالى عليهم، أثنى عليهم في غير ما آية وامتدحهم وشكرهم. مرة ثانية قال عن جده قال لما قدموا المدينة من مكة مهاجرين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع فقال لعبد الرحمن أي سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. دعوة خير هذه وإلا لا؟ نحفظها ندعو بها لبعضنا البعض على الأقل. بارك الله لك في أهلك ومالك. أين سوقك يا عبد الرحمن؟ أين سوقك في المدينة؟ فدلوه على سوق بني قينقاع الطائفة الثالثة من اليهود. فمن قلب أي ما رجع من السوق إلا ومعه فضل من أقط وسمن، اتجر لخبرته وربيحة وجاء بالسمن والإقط. قال ثم تابع الغدو إلى السوق يوميا، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة في ثوبه، أثر صفرة، صفرة العطر أو الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، أي ما شأنك، ما خبرك يا عبد الرحمن وأنت تلبس هذا اللباس ورائحة الطيب تفوح منك؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها من المهر، كم أعطيت؟ قال نوات من ذهب، أو وزن نوات من ذهب، شك إبراهيم، وزن نوات من ذهب. عرفتم أو ما ذقتم؟ قال له تعال أقاسمك مالي ونسائي، كذا ولا لا؟ لو كان أنا وأنت تقول النساء لا، لكن المال أعطينا. فرفض أن يقبل المال والنساء وقال دلني على السوق فقط. وجاء وهو يحمل الإقط، هذا اللبن المجفف كانوا يعيشون عليه، نعم الأكل، والسمن. ثم غاب يتردد على السوق ويأتي يوما وريحة العطر على ثيابه، فعجب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هي، ما خبرك، ما شأنك، ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجد الدار والزوجة وتزوج. كم أمهرتها؟ قال وزن ذوات من ذهب، نوات من ذهب. رضي الله عنهم وأرضاهم. ففيه التجارة محمودة ولا لا؟ إذا كانت من تاجر عليم حكيم يربح ولا يخسر ويفيد ولا يفقد. ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلى أن أقل المهر وزن نواة من ذهب ربع دينار، أقل المهر ينبغي أن يكون ربع دينار فأكثر. قال ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نوات من ذهب أو وزن نوات من ذهب. شك إبراهيم الراوي. قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قادم علينا عبد الرحمن بن عوف، قادم علينا من مكة، هو أنصاري أنس، عبد الرحمن بن عوف، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، آخى بينهما، هذا أخوك وأنت أخوه، صلة واحدة تقتسمان كل شيء. وكان كثير المال أي سعد، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت أي من عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضع من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت إليها؟ ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاء، جاء بالرواية هذه اللي فيها هذه السنة، أولم ولو بشاء. فلهذا حد الوليمة في الزواج تذبح شاء، أما حفن التمر وشعير ما تكفي، أولم ولو بشاء، شاتين ثلاثة حسب طاقتك، لكن أولم ولو بشاء. فسن صلى الله عليه وسلم وشرع هذه السنة الباقية إلى يوم الدين، من تزوج امرأة يجب أن يذبح شاء ويقيم مأدبة ويدعو إخوانه أقاربه فقراء ليأكلوا ويدعو له بالبركة. من سن هذه السنة؟ كيف عرفناها؟ قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. من قبل الأنصار وإلا لا؟ بلى. وقال الشيخ حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل. الأنصار قالوا لرسول الله اقسم بيننا وبين المهاجرين البساتين. سبحان الله، اقسم بيننا وبينهم النخيل، الذي عنده 100 نخلة أعطي 50 وأعطي 50 للمهاجر من الأنصار، اقسم بيننا وبينهم النخل. قال لا، أبى رسول الله أن يقسم بينهم النخل. لماذا؟ قال أولم، قال لا، قال يكفوننا بالمؤونة ويشركوننا في التمر. قالوا سمعنا وأطعنا. لو أعطاهم النخل المهاجر ما يعرفون كيف يقومون بالنخل، ما تعودوا، يموت. فقال الرسول لا، يكفوننا المؤونة، ويعني مؤونة النخل السقي والتأبير والرعاية الكافية، يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر بالنصف إلا بالربع وإلا بالقليل أو الكثير. قالت الأنصار سمعنا وأطعنا، ذي المنقبة، سمعنا وأطعنا، اشتغلوا في بساتينكم وأشركوا المهاجرين في التمر والعنب والتين فيها. قالوا سمعنا واطعنا. والآن معاشر المستمعين والمستمعات مع بعض الإجابة عن بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل الشيخ، هذا رجل يسأل: أنا رجل جئت مع زوجتي لأداء العمرة ولم يحرم في الطائرة، ولم يحرم في الطائرة، بقي بلبسي بدون لأداء العمرة، ولبينا في الطائرة بدون لبس ملابس الإحرام لمرض، ووصلنا إلى مكة ومكثنا بها 3 أيام ثم أحرمنا من التنعيم، فماذا علينا؟ يقول السائل: لبينا في الطائرة، نوينا العمرة في الطائرة لبينا، وما عندنا إزار ولا رداء، لمرض يا حاج. على كل حال، ما دام ما لبس الإحرام عليه ذبح شاء، لأنه عطل الإحرام ما دام ما تجرد. جزاك الله خير. يقول: أحرم من الطائرة ولا لا؟ لم يحرم، معناه لب من الطائرة أحرم، دخل مكة وهو مريض، كذا يقول. يقول: أنا رجل جئت مع زوجتي لأداء العمرة ولم نحرم في الطائرة، ما أحرمه الطائرة، هو يقول ولم نحرم في الطائرة. ولم نحن في الطائرة بدون لبس ملابس، بدون لبس ملابس الإحرام لمرض، ووصلنا إلى مكة فأقمنا بها 3 أيام ثم أحرمنا من التنعيم، فماذا علينا؟ أنا أقول عليهم ذبح شاة على كل واحد. جزاك الله خير. ما حكم قصد المحرم؟ لا بد وان يتجرد ويحرم من مكه، من ميقاته، ما يحرم الا في مكه فقط، دخوله الحرم بدون احرام يوجب الدم عليه. جزاك الله خير. ما حكم قص المراه لشعر الحواجب او التخفيف؟ يقول: ما حكم قص المراه شعر حواجبها ثم ماذا؟ أو التخفيف، تقصيرها. الجواب: على المرأة أن تجعل مادة صمغية عرفها نساء العرب في الجاهلية، سوداء متلاصقة، فتجمع بها شعر حاجبها فتكون أجمل ما تكون. أما أن تنزع الشعر أو تقصر منه ما يجوز، نهى رسول الله عن ذلك وحرمه. في صمغ خاص تجعله في حاجبها يصبح حاجبها أجمل ما يكون، أسود منتظم كأنما هو بالقلم. أما أن تترك هذا الذي هو سنة البشرية من الدهر البعيد وتحاول أن تقصر شعر وجهها، نهى الرسول عن ذلك، لعن النامصة والمتنمصة. جزاك الله خير. رجل جامع زوجته في النهار وهي صائمة صوم قضاء، فماذا عليها؟ رجل جامع زوجته في النهار وهي صائمة صوم قضاء. يقول: امرأته صائمة وهو مفطر في غير رمضان، فجامعها، ماذا عليه وماذا عليها؟ إذا هي وافقته بدون بمجرد الطلب فمن الخير لها أن تقضي هذا اليوم، وأما إذا أكرهها فلا شيء عليها، وهو يأثم إلا إذا كان في حالة خطورة أو ضرورة، ما تمالك يعفو الله عنه، وإلا ما دامت المرأة في عبادة ما يفسد عليها عبادتها، كأنك تصلي أنت ويدخل يفسد عليك صلاتك، لا بد ما يفعل هذا دون عقل والدين، لكن ليس بكبيرة من كبائر الذنوب. جزاك الله. رجل صغير في السن ومتزوج، ويصبغ شعره بصبغة سوداء وأهله والناس على علم، فما حكم الدين وجزاكم الله؟ يقول: رجل صغير السن ومتزوج ويصبغ شعره بالصبغة السوداء وأهله والناس على علم، فما حكم الدين؟ حكم الدين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصباغ بالأسود، وأذن في الأحمر والأصفر، إذ قال لأبي بكر وقد جاء بأبيه أبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فاللحية أو شعر الرأس يصبغ بالأحمر بالأصفر، أما بالأسود نهى الرسول عن ذلك. جزاك الله فضيلة الشيخ. كثير من الزوار يسألون عن زكاة الفطر وكيف أداءها. كثير من الأسئلة كثيرة يا شيخ، يسألون عن كيفية زكاة الفطر. قال: كثير من الزوار يسألون عن كيفية إخراج زكاة الفطر. الجواب: اليوم، الليلة، غدا، إلى قبل صلاة العيد هذا إخراج الزكاة. والآن في الأسواق موجودة في قراطيس تباع، والفقراء حولها أيضا، تأخذ من هذا وتعطي لهذا، وليست بثمن باهظ ولا غالي. الآن 28، غدا 29، لك أن تخرج زكاتك من الآن. أين الزكاة؟ موجودة في الدكاكين في قراطيس موزونة بكم بريال، بعشرة ما أدري، تأخذها وتعطيها الفقراء والمساكين، سواء من حول التاجر أو في مكان آخر. جزاكم الله خير. الشيخ، هذا آخر سؤال. سائل يقول: هل اسم الأنصار دائم لأهل المدينة المنورة أم قد انتهى؟ الذي بقي يؤوي المهاجرين ويرحمهم ويفتح بابهم لهم هو أنصاري.